كحديث المنتزعات هن المنافقات. قال الحسن حدثنا أبو هريرة، هذا غير صحيح، هذا معلول، ولو صرح الحسن بالسمع، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا أبدا، والغلط إذن عمن قبل الحسن.